بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 51، أحكام لا التي لنفي الجنس. الحمد لله وبه أستعين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو الدرس 51، وسنخصصه للحديث عن النافية للجنس التي تعمل عمل إن. واعلم أن هذا الباب من حديد وقفله جديد، لا يفتحه إلا الشديد ولا يلجه إلا العتيد، لأنه باب مكتوب عليه لا، فلا تتجر إذا لم يفتح لك أول مرة، بل حاول كرة بعد كرة، فإنه بإذن الله سيفتح وستتلذذ بالأحكام والفوائد التي توضح وتشرح. فهذه يدي لأساعدك على الدخول وأسعفك على الوصول، فأقبل وتأمل وتأنى ولا تمل. يقول الناظم رحمه الله: عمل إن اجعلني لا في نكرة، مفردتان جاءتك أو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركبي المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة واسن اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لتنصبا. فأخبر رحمه الله تعالى أن النافية للجنس تعمل عن عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما عملت عملها لأنها لتأكيد النفي والمبالغة فيه، كما أن إن لتأكيد الإثبات والمبالغة فيه، فهي في النفي نظيرة إن في الإيجاب، فحملت عليها، والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. وسميت النافية للجنس لأنها تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، أي يراد بها نفيه عن جميع أفراد الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. ونفي الخبر عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، وبالمثال يتضح المقال. فإذا قلت لا رجل في الدار بالرفع احتمل أمرين: الأول نفي وجود رجل واحد في الدار مع جواز وجود اثنين أو أكثر من واحد فيها، فكأنك قلت لا رجل في الدار بل اثنان أو أكثر، فالمنفي هو الواحد، ولذلك يسمونها للتي لنفي الوحدة. الثاني نفي وجود رجل واحد وما زاد على الواحد، فليس بها أحد من الرجال مطلقا، احتمل التركيب المعنيين وليس فيه ما يدل على تعيين أحدهما. فإذا قلت لا رجل في الدار بالفتحة فقد نفيت الحكم عن كل فرد من أفراد الجنس نفيا صريحا عاما، وهذا هو معنى قولهم للتي يراد بها نفي الحكم عن جميع أفراد الجنس نصا. ولذلك فلا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، ويصح مع التي لنفي الوحدة لا رجل في الدار بل رجلان، وتسمى لا هذه أيضا لا التبرئة بإضافة لا إلى التبرئة من إضافة الدال إلى المدلول، لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس وتنزيهه إياه عن الاتصاف بالخبر. وقد عملت عمل إن كما تقدم لحملها عليها، ولما كان عملها محمولا عليها ضعفت، فلم تعمل إلا بشروط نوجزها فيما يلي: الشرط الأول أن تكون نصا على نفي الجنس بأن يراد بها نفيه نفيا عاما لا احتمال فيه، فإن لم تكن لنفي الجنس على سبيل التنصيص بأن أريد بها نفي الواحد أو نفي الجنس على سبيل الاحتمال كانت مهملة، نحو لا رجل مسافر، ولك أن تنصب الخبر مسافرا على إعمالها عمل ليس. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أما كون الاسم نكرة فقد صرح به الناظم بقوله عمل إن نجعلني لا في نكرة، سواء أفردت أو كررت، مفردتان جاءتك أو مكررة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما الخبر فالأصل فيه أن يكون نكرة، فإن دخلت على معرفة أهملت ووجب تكرارها، نحو لا زيد في الدار ولا عمرو. وقد يقع الاسم بعدها معرفة مؤولة بنكرة يقصد بها الجنس، كأن يكون الاسم علما مشتهرا بصفة، كحاتم المشتهر بالجود، وعنترة المشتهر بالشجاعة، وسحبان المشتهر بالفصاحة ونحوهم. فيجعل العلم اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهر به ذلك العلم، كما قالوا لكل فرعون موسى، لكل فرعون موسى، بتنوين العلمين مرادا بهما الجنس، أي لكل جبار قهار. وذلك نحو لا حاتم اليوم ولا عنترة ولا سحبان، أي لا جوادك حاتم ولا شجاعك عنترة ولا فصيحك سحبان. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، فإن وقع فاصل أهملت ووجب تكرارها، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. الشرط الرابع أن لا يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها أهملت بدليل عمل حرف الجر فيما بعدها، نحو سافرت بلا زاد وفلان يخاف من لا شيء. وبعد ذكر هذه الشروط المعتبرة في عمل لا هذه عمل إن، ننتقل إلى شرح كلام المصنف المشتمل على أقسام اسمها، فقد ذكر أن أقسامه ثلاثة: مضاف ومشبه بالمضاف ومفرد. وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله فانصب بها مضافا أو مضارعة. فالأول المضاف، وحكمه أن يكون معربا منصوبا، نحو لا رجل سوء عندنا ولا طالب علم محروم. فنقول في إعرابه لا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، ورجل اسمها منصوب بها، وعندنا متعلق بالخبر المحذوف، ومثله في المثال الثاني. والثاني المشبه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وضابطه أن يكون عاملا فيما بعده، نحو لا قبيحا خلقه حاضر. فقبيحا منصوب بلا، وخلقه فاعل له، وحاضر خبر، ونحو لا مذموما فعله عندنا، ففعله نائب الفاعل، ونحو لا فاعلا شرا ممدوح، فشرا مفعول به، وهكذا لا مسافرا اليوم حاضر، لا راغبا في الشر بيننا. وهذان القسمان المضاف والمشبه به يكون الإعراب فيهما بالنصب، فنقول في النكرة بعد لا منصوب بلا، ولا نقول مبني. وهذا ما صرح به الناظم في قوله فانصب بها مضافا أو مضارعة، أي شبيهه، فقال فانصب ولم يقل فابني. أما الخبر فذكر أنه يكون دائما مرفوعا، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، أي وبعد نصبك الاسم بلا اذكر الخبر حالة كونك رافعا له. الثالث المفرد، والمراد به في هذا الباب ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، وضابطه أن لا يكون عاملا فيما بعده، نحو لا رجل في الدار، وحكمه البناء دائما لتركيبه مع لا كتركيب 15. وقد أشار المصنف إلى تفصيل ذلك بقوله: وركبي المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، أي ركب المفرد مع لا حالة كونك فاتحا له، فتقول في إعراب لا رجل في الدار: لا نافية للجنس، تنصب الاسم وترفع الخبر، ورجل اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، وفي الدار متعلق بالخبر. هذا حكمها إذا أفردت، أما إذا كررت فلها شأن آخر وصور وأوجه مستفادة من قول الناظم والسانج على مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لتنصبا. والحاصل أنها أوجه ستة، خمسة جائزة وواحد ممنوع. الأول فتحهما معا نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، مستفاد من قوله أو مركبا. الثاني فتح الأول ورفع الثاني، لا رجل في الدار ولا امرأة، وهو مستفاد من قوله والثاني اجعل مرفوعا. الثالث فتح الأول ونصب الثاني نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، وهو مستفاد من قوله أو منصوبا. فهذه ثلاثة أوجه مع فتح الأول. الرابع رفعهما معا نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، وهو مستفاد من وإن رفعت أولا لا تنصبا. الخامس رفع الأول وفتح الثاني نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، وهو مستفاد كذلك من قوله وإن رفعت أولا لا تنصبا، لأنه إنما نهاك عن نصب الثاني مع رفع الأول، ففهم منه جواز رفع الثاني وفتحه مع رفع الأول. فالممنوع هو رفع الأول ونصب الثاني نحو لا رجل في الدار ولا امرأتان. أما الصورة الأولى وهي فتحهما معا، فعلى أن لا عاملة عمل إن، والاسمان مبنيان معها عن الفتح. وأما الثانية وهي فتح الأول ورفع الثاني، ففيه ثلاثة أوجه. الأول أن يكون معطوف على معطوفا على لا أو على محل لا، أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء، وحينئذ تكون لا زائدة. الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا فيه عمل. وأما الثالثة وهي فتح الأول ونصب الثاني، فعلى أنه معطوف على موضع اسم لا، لأننا نقول في الأول المفتوح مبني معها على الفتح في محل نصب، فالمنصوب الثاني معطوف على المحل ولا الثانية زائدة. وأما الرابعة وهي رفعهما معا، فعلى أنها عاملة عمل ليس فيهما أو مهملة، وما بعدها مبتدأ والخبر محذوف فيهما. وأما الخامسة وهي رفع الأول وفتح الثاني، فعلى أن الأول اسم لا العاملة، فعلى أن الأول اسم لا العاملة عمل ليس أو مبتدأ على أنها مهملة، والثاني مبني على الفتح مع لا. وإنما امتنع نصب الثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة. وكذلك يجوز فتح الثاني ورفعه ونصبه مع نصب الأول نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وهذا جدول أبين فيه الأوجه الجائزة مع الصور الثلاث: فتح الأول ورفعه ونصبه. سأصوره وأرسله إليكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي المصطفى الأمين، والحمد لله رب العالمين.